محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فنبدأ في درسنا بالنسبة لما يتعلق بالتبرع بالدم، فحكمه حكم الحجامة، حكم التبرع بالدم حكم الحجامة. وسبق أن حكينا الخلاف بين العلماء في مسألة الحجامة للصاحب، هل تعد من المفترات أو لا تعد من المفترات. فالذي عليه جمهور العلماء ومذهب المالكية والحنابلة أنه لا يعد من المفترات، وإنما يكره إذا كان يضعف الصائم. والذي اختاره الحنابلة هو أن الحجامة تعتبر من المفترات، فمن احتجم أفطر سواء كان الحاجم أو المحجوم. لحديث ابن عباس أفطر الحاجم والمحجوم، أو لحديث أن السن أفطر الحاجم والمحجوم، وقد روي من طرق كثيرة. والصواب والقول الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم وهو محرم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري. ما أيضا جاء حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة للصائم، والترخيص إنما يكون بعد النهي. وجاء في البخاري أيضا أن أنس رضي الله تعالى عنه سئل: أكنتم تكرهون حجامة الصائم؟ قال: لا، إلا إذا كان يجد ضعفا. فالذي يتبرع بالدم إذا كان يجد ضعف فإنه يكره له أن يتبرع، لأن ذلك يضعفه عن الصيام، فيكره له ذلك. وإن فعل فصيامه صحيح. أما إذا كان يضعفه بحيث يضطره إلى الإفطار فلا يجوز له أن يفعل هذا، إلا إذا كان ضرورة، بحيث أن الاحتياج إلى الدم من الضرورة بمكان، فله عند ذلك أن يتبرع بالدم، ثم بعد ذلك إذا أفطر قضى يوما آخر من باب الضرورة. وأيضا أنبه إلى أمر آخر، هذا فيما يتعلق بالتبرع، وإذا أمكن أن يؤخره إلى ما بعد المغرب فهو الأفضل، خروجا من الخلاف بين أهل العلم في اعتبار الحجامة والفصل والتبرع بالدم هل هو من المفترات أو لا. فخروجا من الخلاف، إن أمكن أن يؤخر هذا إلى ما بعد المغرب فهو أفضل، وإن كان الحاجة ملحة ولا بد منه فليبادر على التفصيل الذي ذكرته. والأمر الثاني الذي ننبه إليه وهو قضية التبرع بالدم، هذا من العمل الطيب الذي ينبغي أن يسارع فيه المؤمن إن كان يجد قوة ويجد إمكانية فليفعل هذا، فإن فيه إعانة لإخوانه المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون كمثل مثل المسلمين في توادهم ورحمهم، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. ويقول جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإنما نهي عن بيع الدم، أن يعطي هذا الدم مقابل شيء من الثمن، هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه. أما التبرع فإن فيه إحياء النفس المؤمنة، وذلك مما هو مرغب فيه، بشرط أن لا يكون فيه ضرر على المتبرع كما هو معلوم ومقرر. ثم إنه من المعلوم أن عند تبرع بالدم قبل أن يؤخذ من المتبرع دمه فإنه يعرض إلى الفحص ليرى هل هو في حالة تقبل له لأن يتبرع أو لا. فينبغي للمسلم أن يبادر وأن يسعى في مثل هذا العمل، خاصة وأنه كما علمنا وكما وصلتنا الأخبار أن يعني المرضى في حاجة إلى هذا، والأمر فيه نقص بنسبة كبيرة فيحتاجون إلى التبرع، فينبغي المسلم أن يبادر وأن يسعى، والله يثيب أجر كل من فعل ذلك إن شاء الله تعالى. نواصل في درسنا التفسير، وكنا انتهينا عند قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال عز وجل بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام والضحى إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم ما عفا عنكم فالآن باشرهن وابدعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الرخصة التي رخصها الله جل وعلا لعباده المؤمنين، حيث أن الصيام كان أول ما شرع أن الصائم إذا أفطر عند وقت المغرب فإنه بعد ذلك إذا نام لا يشرع له أن يأكل مرة أخرى أو أن يشرب أو أن يجامع أحد. إذا غربت الشمس وأفطر ثم نام ثم استيقظ ولو قبل طلوع الفجر فإنه يمنع من الأكل والشرب والجماع، فوقع للصحابة شيء من الحرج، ووقع للصحابة شيء من المشقة، فوقع أنه جاء أحد الصحابة فدخل بيته فقال لأهله: هل عندكم شيء أي من الطعام؟ فقالت: لا ولكن أطلب لك فخرج لتطلب له شيئا من الطعام، فلما جاءت وجدته نائما فقالت: خيبة لك أنمت؟ فمدمنا فلا يستطيع أن يأكل ولو استيقظ. فلما استيقظ صباحا زاد أو واصل في صيامه، فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا قوله: وكل أحل لكم ليلة الصيام إلى آخر الآية، ففرح بها المؤمنون فرحا شديدا. وهذا جاء في حديث البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى، والرجل الذي جاء ولم يجد طعاما هو قيس ابن صرمة الأنصار. وجاء أيضا في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وهو أنه جاء وأفطر بعد المغرب فنام ثم استيقظ فأراد أن يقع أهله فقال: إنك قد صمت، فوقعها ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما كنت لتفعل ذلك؟ فأنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. وقيل أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى بيته فأراد أهله فقالت: إن أنها نامت. فقال: ليس كذلك، يعني كأنها تريد أن تمتنع بهذه العلة. فقال: ما نمت؟ ثم وقع علي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. والربذ هو يطلق ويراد به الجماع ويراد به مقدمات الجماع، ويطلق الربذ أيضا ويراد به القول والكلام الذي يكون بين الرجل وأهله في مسألة في قضية الجماع، ويطلق أيضا على الجماع نفسه. فقال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الربذ إلى النسائكم. أحل لفظ الإحلال يدل على الإباحة، على ماذا؟ على الإباحة. مما يدل على الإباحة لفظ أحل لكم ولفظ الحلال. فمثل هذا الأمر في ليالي رمضان ليس واجبا على الصائم إذا أفطر أن يجامع أهله، وإنما هو حلال له أي مباح. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني عند الجماع فالمرأة لباس الرجل والرجل لباس للمرأة. هذا مما فطر الله سبحانه وتعالى به أو عليه الرجل والمرأة، حيث يتغشاها وتكون أقرب ما يمكن منه، وهو أيضا فهو لباس لها وهي لباس له. وقال بعض العلماء: هي سكن له وهو سكن لها، وقيل لحاف لها وهي لحاف له. وذلك أن رجل المرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويراجعه، فجاء بهذا التعبير وناسب أيضا أن يرخص له في ذلك في ليالي رمضان دفعا لهذه المشقة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون من الخيانة، أي إن منكم من كان يختان نفسه ويفعل ذلك، ومنهم من كان يفعل ذلك، فكان قبل أن ينزل الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون، ويحل لهم شحن النساء، فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتيانه حتى يفطر من القابلة إلى آخر ما ذكر. فقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي من الخيانة، أي منكم من كان يفعل ذلك. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب الله جل وعلا وقبل توبة من تاب وعفى عمن كان يفعل ذلك. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن من المباشرة التي هي تطلق على الجماع وتطلق على مقدمات الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ما أذن الله لكم فيه وما أباحه وأحله، وهو الجماع والرخصة في ذلك، والرخصة في ذلك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي أن أول ما نزل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فعمد رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيط فيجعله ويربطه أحد في أصبعه، فإذا استيقظ ينظر هل ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هل ميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأنزل الله سبحانه وتعالى من الفجر. فعلموا أن المراد بياض النهار من سواد الليل. فهذا في حديث سهل بن سعد الساعدي، وهذا أول ما نزل من القرآن، فلم يكن من الفجر قد نزل، فأنزله الله سبحانه وتعالى بيانا للصحابة في المراد من قوله حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجاء في حديث علي بن حاتم أنه لما قرأ الآية عمد إلى خيطين أسود وأبيض فوضعهما تحت الوشادة، فصار كلما يستيقظ ينظر هل يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لأريض، أي إن كان لا يشعر الخيطين الأبيض والأسود. فإذا كان وشادك تحته يسى بياض الليل بياض النهار من سواد الليل فوشادك عريض جدا. وذكر المرام أنه الليل بياض النهار وسواد الليل. حديث عدي حاجب كان قد تأخر إسلامه ولكن قرأ الآية وفهم الفهم الذي ذكرناه، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد هو بياض النهار من سواد الليل. فأباح الله عز وجل لعباده المؤمنين الأكل بعد الغروب إلى طلوع الفجر، من الغروب إلى طلوع الفجر، وكذلك الشرب وكذلك الجماع، سواء كان مستيقظ أو كان مستيقظ أو لم ينم وواصل على ذلك. ودلت الآية على استحباب السحور لأنها تتضمن الرخصة في الأكل والشرب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على السحور والترغيب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت الصحيحين حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة، جاء حديث عبد الله بن العاص في مسلم فرق ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، وجاء في حديث عبد الله بن سارية أنه سماه بالغداء الغداء مبارك، وجاء أن الملائكة تصلي على المستحيلين وتدعو لهم وأن الله يصلي على المستحيلين، ورغب فيه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة رغب فيها في مسألة السحور، فقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي إذا تبين الفجر فعند ذلك ينتهي الأكل والشرب والجماع. والسحور غايته تبين الفجر، أن يتبين له ماذا؟ الفجر. إذا تبين الفجر فإنه يمتنع عن الأكل والشرب، وبالتالي ما دام لم يتبين وما دام شاكا فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له الرجل آكل وأتصحر ما شككت، فقال لم تقل شيئا وإنما كل واشرب ما دمت تشك حتى لا تشك، أي تتأكد أن الفجر قد طلع، فعند ذلك يعني يمتنع عليك أن تأكل وتشرب وتجامع وأن تتصحر. فعند التبين أما مجرد الشك فليس مانعا من الأكل والشرب أو الجماع أو ليس مانعا من التسحر. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا يدل على أن من أصبح جنبا فإن صيامه صحيح، إذا كان استيقظ صباحا وكان على جنابه سواء من مجامعته لزوجته أو سواء احتلم رأى شيئا في منامه فاستيقظ فوجد نفسه على جنابه وكان الفجر قد طلع فإن صيامه صحيح في قول جمهور العلماء. وكان بعض الصحابة يرى أنه مفطر، وبه كان يفتي أبو هريرة وكان ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما أنا قلت ذلك وإنما حدثني به أسامة بن زيد أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استقر الإجماع على أن الجنابة لا تعد مفطرة، فمن استيقظ بعد طلوع الفجر وكان على جنابة من الليل مع أهله أو من احتلام أو نام في النهار فاحتلم واستيقظ على جنابة فإنها لا تبطل صومه، لأن الله جل وعلا أحل الجماع إلى تبين الفجر، فيصح له أن ينتهي من جماعه لحظة قبل طلوع الفجر، فيكون قد طلع الفجر عليه وهو على جنابة، فدل هذا على صحة صيام من أصبح على جنابة ومن كان جنبا. وتأخير السحور ثبت في السنة، وقال عليه الصلاة والسلام أن ذلك من سنن الأنبياء، وكان الصحابة الكرام من أبطأ الناس سحورا وأعجلهم فطرا وأعدنه فطرا. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى قريب من الفجر، وكان بين سحوره وبين قيامه للصلاة قدر 50 آية كما جاء في بعض الأحاديث. وكان في أول الأمر يؤخرون السحور إلى أن ينتشر النهار ويشتد البياض، ثم بعد ذلك صار يعني بتبين الفجر، صار بتبين الفجر يعني ينتهي السحور ويلزم الصوم والإمساك عن الطعام والشراب والجماع. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا بيان بمعنى الصيام، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج إلى الليل، أي إلى دخول الليل. وجاء البيان في السنة أن المراد بدخول الليل هو غروب الشمس، كما جاء في الحديث عن ابن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أو لبعض الصحابة وكانوا في صورة صوما: انزل فاجدح لنا. فقال: إن عليك نهار، هل أمسيت؟ ألا أمسيت؟ ألا أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا، أي اصنع لنا شيء من الطعام. وكان قرص الشمس قد غاب، لكن بقي أثر الصفرة وأثر الشراب الشمس في جهة المغرب. فالصحابي يعني كان قد يعني لبس عليه ذلك الشراب ويظن أن الشمس لم تغرب بعد أو لا يزال حتى إذا أكل من الغروب. فقال صلى في الثالثة: انزل فاجدح لنا، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغاب قرص الشمس وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الإفطار. فمعنى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس محلا للصيام، وإنما إذا غربت الشمس دخل زمن الإفطار فيفطر الصائم كما بينت ذلك السنة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه الإشارة إلى حكم من أحكام الاعتكاف، وحقيقة الاعتكاف من العكوف، وعكف في المكان إذا لازمه، عكف في المكان إذا لازم المكان. والمراد بها في اللغة، المراد الاعتكاف في الشريعة هو ملازمة المسجد بشروط مخصوصة وعدم الخروج منها، أو هو ملازمة المسجد وعدم الخروج منه بشروط مخصوصة. فملازمة المسجد أي البقاء فيه وأن لا يخرج أبدا منه، وعدم الخروج منه بيان لحقيقة اللزوم، بيان لحقيقة ملازمة المسجد. وبشروط مخصوصة الإشارة إلى بعض شروط الاعتكاف. فمن شرط الاعتكاف الصوم، وهو قول المالكية وغيره من أهل العلم، وقول أغلب أهل العلم، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: السنة للمعتكف، أو الصوم من سنة الاعتكاف، أو السنة في المعتكف أن يصوم. ثم إن الله جل وعلا ذكر الاعتكاف بين آيات الصيام، بين ماذا؟ آيات الصيام. وقول عائشة ذلك أي من السنة دليل على الرفع، فهذا يقوي قول جمهور العلماء ومذهب المالكية وغيرهم في اشتراط الصوم للمعتكف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اعتكف من غير صوم، لم ينقل عنه أنه اعتكف من غير صوم، فإنما كان يعتكف صائما. وكان صلى الله عليه وسلم من سنته أن يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، ثم أدرك أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فقال في كما جاء في الصحيح أنه أري ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكفوا في العشر الأواخر، فصار صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ولما فاته الاعتكاف في عام من الأعوام اعتكف في بعد رمضان في أي في شوال عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف يسن للرجال كما يسن للنساء. ووقع في زمنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف فاستأذنت إحدى زوجاته منه أن تعتكف فأذن لها فاعتكفت فصلى الفجر فإذا بأخبية قد ضربت في المسجد أي من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فمنعهن عند ذلك فخرجن من المعتكف. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صرنا يعتكفنا رضي الله تعالى عنهن. فالاعتكاف يشرع للرجال كما يشرع للنساء. فمعناه في اللغة ذكرناه ومعناه في الشرع ذكرناه وحكمه الاستحباب والسنية وفعله قد ورد من النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله ومن إقراره. فقد قال عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح قلت يا رسول الله إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما وفي رواية ليلة في البيت في المسجد الحرام. فقال أوفي بنذرك من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلبى ووفى بنذره. فهذا السنة ثابتة من فعله وقوله وإقراره. فقوله الحديث ذكرناه فاعتكفوا في العشر الأواخر. والسنة أن المعتكف يدخل معتكفه ليلا أي بعد غروب شمس اليوم الواحد اليوم العشرين بعد غروب شمسه. يعني السنة أن يدخل المعتكف معتكفه وشرط الاعتكاف أن لا يخرج من المسجد إلا لأمر ضروري كقضاء حاجة فقط. وإذا اضطر الأمر إلى أن يخرج لإصابته بمرض أو نحو ذلك فلا بأس. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من المسجد كما قالت عائشة إلا لحاجته. وكان يخرج رأسه من الباب وهو معتكف فأسرح شعره فكانت تسرح شعره عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا وجاء أيضا في الصحيح أن عائشة كانت تعتكف فتدخل بيتها لحاجتها فتمر على المريض فلا تجلس ولا تكلمه إلا وإنما تقول كيف حاله وكيف هو حاله ولا تجلس لغير ذلك. فالسنة المعتكفة لا يخرج من المسجد أبدا إلا لأمر وحاجة ضرورية. واختلف العلماء أين يشرع الاعتكاف مع الاتفاق على أن محل الاعتكاف هي المساجد. ولكن هل للمسجد شرط معين أو ليس له شرط معين؟ فاختار بعض العلماء ومنهم حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاث لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي هو حذيفة من طريقه من طرق يصح بها رواه الطحاوي وغيره لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. وفي رواية لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. وفي رواية المسجد الحرام مسجد هذا وبيت المقدس. وهذا قال به أيضا سعيد المسيب أن الاعتكاف في المساجد الثلاث. ومر حذيفة بن مسعود وهو معتكف في المسجد فقال أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث فقال له ابن مسعود لعلك نسيت أي لحذيفة، فقال قال صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فالاعتكاف هذا قول بعض أهل العلم، وجمهور العلماء على أن أفضل الاعتكاف هو في المساجد الثلاث، أفضل الاعتكاف في المساجد الثلاث. فقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث أي لا اعتكاف كامل الأجر وعظيم الأجر، أعظم أنواع الاعتكاف في الأجر والثواب عند الله جل وعلا أن يكون في المساجد الثلاث، المسجد الحرام بمكة، المسجد الحرام بمكة، والمسجد الحرام بالمدينة، وبيت المقدس الذي نسأل الله جل وعلا أن يخرج منه اليهود صاغرون أذلة ويرفع قدره ويرجعه إلى المسلمين بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا قول بعض العلماء، والجمهور على أن الاعتكاف يجوز في المساجد وأفضله في المساجد الثلاث، لكن يجوز في المساجد الأخرى. ثم اختلفوا، فمنهم من شرط أن يكون مسجدا جامعا أي تؤدى فيه الصلوات وتؤدى فيه أيضا الجمعات حتى لا يضطر المعتكف إلى أن يخرج لأداء الجماعة والجمعة، وهذا قول جمهور العلماء. وبعضهم قال يكفي أن يكون تؤدى فيه الجماعات، وعند ذلك هل يخرج إلى الجمعة أو لا؟ قالوا يخرج إلى الجمعة ثم يرجع إلى مسجده الذي يعتكف فيه وإن كان لا تقام فيه صلاة الجمعة. وبعضهم قال ولو كان هذا المسجد صغيرا وليس جامعا بل هو تؤدى فيه بعض الصلوات فإنه يجوز له أن يعتكف فيه. فهذا خلاصة مذاهب العلماء في مسألة المساجد التي يعتكف فيها، والذي أعتقد أن القول الأول قوي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. وقولها هنا وأنتم عاكفون في المساجد، فالمساجد عموم، خصه الدليل وهو الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فهذا القول الذي أعتقد إلى هذا الحد قوي، ولكن يبقى ثمة بحث في هذا الحديث من حيث طرقه ودلالته أيضا، حيث أن بعض أهل العلم مع إثباته له يرى أن المراد الثواب والفضل والأجر في الاعتكاف في المساجد الثلاثة ولا مانع من الاعتكاف في المساجد الأخرى، فهذا يحتاج إلى مزيد بحث. نسأل الله جل وعلا أن نوفق له، والله أعلم. بقيت المسألة الأخيرة في الاعتكاف، وهي متى يخرج، أو هل يصح له أن يقطع اعتكافه؟ يصح له أن يقطع اعتكافه فيخرج من المسجد وينتهي اعتكافه ويكون له الأجر في الأيام التي اعتكفها. وليس بالضرورة الاعتكاف عشرة ليال أو عشرة أيام، فلو أن يعتكف اليوم والليلة كما قال عمر في الحديث الذي ذكرناه. المسألة الأخيرة متى يخرج من معتكفه؟ الصواب أنه يخرج من معتكفه صبيحة يوم الصبيحة، صبيحة يوم العيد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا أصبح خرج من معتكفه. هذا القول الصحيح من أقوال العلماء، وذهب غير بعض أهل العلم إلى أنه يخرج من معتكفه في ليلة العيد أي ليلا، وهذا قول ذكر بعض أهل العلم، ولكن القول الأول أقوى من حيث الدليل ومن حيث ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخرج صبيحة يوم العيد ويعني يأخذ خباءه ويخرج منه إلى بيته قبل الصلاة. نعم قبل الصلاة يخرج قبل صلاة العيد فيذهب إلى بيته ويتجهز لصلاة العيد ثم يأتي، ويجوز خلال ذلك أن تزوره أهله إلى المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد زارته وهو معتكف زوجته صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما جاء الحديث في الصحيح كما جاء الحديث في ماذا في الصحيح. فهذا في الجملة بعض الأحكام المختصرة ما يتعلق بمسألة الاعتكاف. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا الذي بينه الله جل وعلا هذا حد من حدود الله والحد لا يجاوزه المسلم لا يجاوزه لأن في مجاوزته الوقوع في غير المأذون والمشروع فهو واقع في الحرام لا محالة. فهذا الذي فرضه الله وحده من الصيام والاعتكاف وما يتعلق بهما من الأحكام فلا يجوز مجاوزته ولا يجوز تعديه فإن في تعديه الوقوع في الحرام وفيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أي يبصرهم ويبين لهم ويفقههم ويرشدهم إلى أحكامه سبحانه وتعالى وكيف يهتدون وكيف يطيعون حتى يحققوا تقوى الله سبحانه وتعالى والله أعلم. قال بعد ذلك ولا تباشروا وتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فقوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي هذا فيه النهي عن أن يأخذ الرجل مال أخيه ظلما وعدوانا وباطلا وزورا فيأخذه بغير حق. فالآية في من كان عليه دين من آخر فيجحده ويمتنع من إعطائه ويخاص في ذلك ويأتي بالبينات وبالشهود وبأدلة مزورة وباطلة فيأكل مال غيره ويأكل مال غيره بالباطل. فقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أخذها بالباطل ويترتب من ذلك أكلها. فالأكل نتيجة للأخذ فلا يقول الإنسان أخذها يجوز وإنما لا يأكله بل أكلها نتيجة أخذها أكلها نتيجة أخذها. فكما لا يجوز أخذها أكلها فلا يجوز أخذها بالباطل أي بطريقة باطلة زورا وعدوانا وبطلانا وتزويرا وباطلا فهذا لا يجوز. ثم إن صاحبه يخاصم إلى الحاكم وإلى القاضي ويقول هذا مالي ويناهل وهو بالباطل وبالزور بل وربما يأتي بشهود زورا وباطلا وعدوانا. وتدلو بها من الإدلاء أي الأخذ من الإدلاء أي الأخذ والذهاب بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم فريقا أي جزءا ونصيبا وبعضا وشيئا من مال الناس من مال إخوانكم بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم أي يعم جميع الناس ولو كان كافرا. فلا يجوز أن تأكل ماله بالباطل بالإثم والحال أنكم تعلمون أنكم في أكلكم لهذا المال قد أخذتموه بالباطل وبالزور وبالظلم وبالاحتيال ونحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مثابة الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض. يعني واحد يكون عنده لسان يعني يعرف يتكلم يعرف يعرف فيكون ألحن بحجته ألحن أي أحسن إفصاحا وبلاغا من أخيه فأقضي على نحو ما سمعت، على نحو ما سمعت. فمن قضيت له بحق أخيه المسلم، بحق أخيه، فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو ليذرها، فليحملها أو ليذرها. فهذه الآية وهذا الحديث يدل على أن الحاكم والقاضي إذا قضى أو حكم فإنما يحكم على نحو ما سمع، وهذا حكم ظاهر، وهذا الحكم لا يحقق حقيقة، لا يغير حقيقة الأمر. يعني إنسان ظالم وأخذ أرض أخيه ظلما وجاء يأتي بالشهود الزور فيتحاكمون عند القاضي، القاضي يجد الشهود مع هذا، وأما هذا فليس عند شهود، فيقضي بما سمع، قال الأرض لفلان، يعلم فليعلم هذا فلان أن كون قضاء القاضي له لا يغير الحقيقة الواقع، الحقيقة عند الله أن الأرض لفلان لهذا وليس لهذا. وبالتالي كل هذه الاستفادة من بناء وصلاة وانتباع وصدقة وزراعة كله يفعله ظلما، فهو لا يزال ظالم في أهله لهذا الأرض منذ أخذها وبجميع أنواع الاستفادة منها، ففي كل نفع يزداد ظلم، يزداد ظلما على ظلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فحكم الحاكم لا يغير الشيء في حقيقة الأمر. ومثال ذلك أيضا، وهذا كثيرا ما يقع، بعض الناس يطلق زوجته والحقيقة أنها بانت منه، بانت منه، يعني طلقها وردها وطلقها وردها وطلقها وردها وطلق ورد، ثم يأتي ليستفتي فيقول أنه أو إنه طلق مرة واحدة، والزوجة تقول طلقني أكثر من ثلاثة مرات، فهو يحلف. فعمر رضي الله تعالى عنه قال الطلاق بيد من أخذ بالساق، من الذي أخذ بالساق؟ الرجل، فالطلاق بيده، فالأمر يرجع إليه. إذا قال هو طلق مرة واحدة وصاحب الأمر، فهنا القاضي يحكم على نحو ما سمع. فإذا كان هو متلاعبا متحايلا فالأمر يرجع عليه هو يوم القيامة. فقال تعالى ولن تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنكم تأكلونه بالباطل، فإن هذا يكون عليكم حسرة يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.